السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك جلتي نونغ ريدي نيو جانغاتو تيبي ميغي اجوتي وخي بروم بي سبحانه وتعالى بم وخيني وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا بروم خم خم بمك بني وخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وحتي لا يجينه برب سبحانه وتعالى وحديم وحنه وأن المساجد لله أنا برب ينغى خمنه موم لني جامو يلا يلا سبحانه وتعالى كموم جكي يلا سبحانه وتعالى موكموم كذلك دومي آدم بي كير يموي سجود لبرم بي سبحانه وتعالى يلا كو موم دح يلا كو بند كون يلا رك لن كو ورا دفل برم يويت يلا رك لن كو ورا جامو لولو تحمو تكينة فلا تدعو مع الله أحدا كون بولن فجامو كنين كل يلا برم يوي بولن فنيان كنين كل يلا بولن فا جامو كنن كودول يالا ليب لو خامني ني جامو يالا لا دون كو ديفال كودول بروم بي سبحانه وتعالى مون مو صح ني ورا لابل برب يوي دي جاكاي اك جوماي تي ليب ليغا خامني ني بوكالي لا اك نيان كودول يالا سبحانه وتعالى اك دي جوبلو سي كودول يالا سبحانه وتعالى اك دي فا تود كودول بروم بي سبحانه وتعالى dañ ko wara label ci lolé lepp label ko ci ay bammel bërugo jaamu kay yalla subhanahu wa ta'ala di jakka wala juma waruñu fa duggal bammel manam waruñu fa sul kenn kadhalika waruñu jappé barab ya nga xamné dañ fay sul ay nit mudi sek ay armel ñu fay def jaamu yalla subhanahu wa ta'ala kon jakka duñ fa sul nit jakka duñ fa def ay bammel kadhalika dañ ko wara setal neena ci lepp luy ay bida ak lepp luñu sos comme difa sos ay tuddu yalla ak wërngali tuddu yalla yo xamne dañ ko sos ci diine amul ciosan ci diine yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daanu ko def ci jakka ja kadhalika sahaba yi daanu ñu ko def ñukoy sos ci jakka yi warañu sétal jakkay ci lepp lo xamné ni bokalé la way ci lepp lo xamné ni bidala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.